لما وقفت تجاه قبر محمد ناديته يا منتهى الآمال أنا قاصد أنا وافد أنا وارد أنا من ذنوبي حامل الأثقال لما رأيت الزائرين لقبره قد أزمعوا في السير والترحال زاد اشتياقي نحوه وصبابتي وخرجت فيهم ساحب الأذيال حتى نزلنا منزلا قد أقبلت أفراحه في غاية الإقبال وبدت لنا الأعلام من وادي قباء ومن العقيق ونخلها والضال والقبة الخضراء زهت وتبلجت وتبسمت عن ثغرها العسال فتواجدت أرواحنا وتمايلت من شوقها كالشارب الميال وجلت لنا عين اليقين وحق